إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم نتناول بإذن الله تعالى قصة قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها صلى الله عليه وسلم قصة ملكين صالحين من ملوك، أحدهما من ملوك بني إسرائيل وملك ملك آخر، يعني ترك الملك والرئاسة ويعني اعتزل الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم من بعد موسى، أو بعد موسى، إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى، فقام يصلي ليلة فوق بيت المقدس في القمر، قام يصلي ليلة فوق بيت المقدس في القمر، يعني في ليلة مقمرة يصعد يعني فوق بيت المقدس يصلي، يعني يقوم لله سبحانه وتعالى ويصلي بالليل لله تعالى فوق سطح بيت المقدس في ليلة مقمرة، فذكر أمورا كان صنعها، ذكر أمورا كان صنعها، يعني ذكر هذا الملك الذي يعني تولى خلافة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، يعني ملك ممن حكم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ليس بالضرورة بعدهم مباشرة، ولكن يعني ممن جاء من بعد موسى عليه السلام، فذكر أمورا كان صنعها، يعني ذكر بعض الذنوب التي كان قد يعني أذنبها، فتدلى بسبب، فتدلى بسبب يعني فتدلى بحبل. طيب، طيب هذه رواية، هناك رواية أخرى في مسند الإمام أحمد أيضا فيها مزيد توضيح في هذه الجزئية، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتفكر، كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه، وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره. ان هذا الملك ايه يعني، اذا الروايتان هنا فيهما يعني السببان لهرب هذا الملك من مملكته، السبب الاول انه ذكر امورا كان قد صنعها، يعني ذكر شيئا من ذنوب وقع فيها فاراد ان ايه ان يكفر عنها بالانقطاع لعبادة الله تعالى، والرواية الثانية يعني انه تفكر في ملكه وان ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، فتدلى بسبب، تدلى بحبل، يعني وضع حبلا من فوق المسجد الأقصى ونزل ايه يعني متسلقا عن طريق هذا الحبل، فأصبح السبب معلقا في المسجد وقد ذهب، يعني كأنه كان ايه يعني حوله حراسة وحوله كذا يعني عند الأبواب وكذا، لو خرج من الباب بالطريقة المعتادة وكذا لشاع خبره، وكان يريد أن يهرب في مكان لا يعلم به أحد، فتدلى من هذا السبب بهذا الحبل وهرب من جهة يعني ليس فيها أحد من الجنود يطلع عليه، ليس من جهة الباب، فلما جاء الصباح وكذا الناس ينتظرونه لم يأتي، فصعدوا إلى حيث كان يصلي فوق فوجدوا الحبل ووجدوه غير موجود. قال: فانطلق حتى أتى قوما على شط البحر فوجدهم يضربون لبنا، انطلق هذا الملك وأتى قوما على شط البحر، ف فوجدهم ايه يضربون لبنا، يصنعون طوب اللبن اللي هو تعرفون الطين، ويضعون في الطين يعني قشا وكذا، ويجعلونه ييبس في الشمس ويستعملونه في البناء. فمر على قوم ايه عند شط البحر يضربون لبنا، او قال يصنعون لبنا، فسألهم كيف تأخذون على هذا اللبن، سألهم كيف تصنعون هذا اللبن، قال فأخبروه، دلوه على الطريقة، طريقة صناعة اللبن هذا، فأخبروه فلبن معهم، فكان يأكل من عمل يده، يعني ترك ملكه وصار إيه يعمل معهم في صناعة اللبن هذا، علموه الطريقة، فلبن معهم فكان يأكل من عمل يده. فإذا كان حين الصلاة قام يصلي، إذا جاء وقت الصلاة قام يصلي. وكأن هؤلاء القوم الذين يعني ذهب إليهم وكانوا يصنعون اللبن وصار يعمل معهم، كأنهم يعني لم يكونوا مسلمين ولا يعرفون طريقة صلاته أو كذا، يعني استغربوا أنه يصلي في الأوقات التي يصلي فيها العمال الذين كانوا معه. فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم، العمال رفعوا هذا الخبر إلى الدهقان، والدهقان هو رئيس القرية، يعني هو زي يعني حاكم القرية أو كبير القرية. فالعمال رفعوا هذا الخبر إلى دهقانهم، إلى حاكمهم، حاكم هذه القرية التي فيها هؤلاء العمال، أن فينا رجلا يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه 3 مرات. الملك اللي هو حاكم القرية هذه أرسل إلى هذا الملك 3 مرات، وطبعا لا يعرفه، يعني عامل يعني غريب وكذا يعمل مع العمال لا يعرف قصته، فأرسل إليه 3 مرات فأبى أن يأتيه. ثم إنه جاء يسير على دابته، فجاء دهقان القرية جاء بنفسه إلى هذا الملك، يعني جاء على الدابة يريد أن يعرف قصته. فلما رآه فر فاتبعه فسبقه، فلما رآه قادما عليه فر اللي هو الملك، فدهقان القرية اللي هو الملك الثاني هذا تبعه بالدابة حتى لحقه وأدركه. فقال انظرني أكلمك، قال انظرني أكلمك، انتظرني يعني هذا الملك اللي هو من بني إسرائيل يرطد، ودهقان القرية التي يصنعون فيها اللبن هذه يعني يتبعه بالدابة. فقال له انظرني أكلمك، انتظرني حتى أكلمك، أريد أن أعرف منك شيء. قال فقام حتى كلمه فأخبره خبره، فقام حتى كلمه فأخبره خبره. فلما أخبره أنه كان ملكا وأنه فر من رهبة ربه، فحكى له قصته، قال أنه كان ملكا على بني إسرائيل في بيت المقدس وكذا، وأخبره بقصته وأنه فر من رهبة ربه، قال إني لأظنني لاحق بك، فدهقان القرية هذا قال له إني لأظنني لاحق بك. وفي الرواية الثانية قال جئتها هنا أعبد ربي عز وجل، فقال ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني، قال ثم نزل عن دابته فسيبها ثم تبعه، اللي هو الملك الثاني هذا دهقان القرية قال لست بأحوج إلى يعني ثواب الله مني، ولست بأحوج إلى تكفير سيئاتك مني. فترك اللي هو الملك الثاني هذا أو دهقان القرية ترك دابته وسيبها، يعني تركها سائبة لا راعي لها، وتبعه. فاتبعه فعبد الله، فاتبعه فعبد الله، أو فكان جميعا يعبدان الله عز وجل، فدعوا الله أن يميتهما جميعا، فماتا برميلة مصر، برميلة مصر قالوا اسم يعني قرية أو مدينة على شاطئ البحر يقال لها الرميلة في مصر، يعني هو خرج من فلسطين وذهب إلى منطقة الرميلة في مصر. يعني في الوقت الراهن في الحقيقة الشراح الحديث يعني يذكر أنه لا يوجد في الوقت الراهن مدينة يعني على شاطئ البحر في مصر اسمها الرميلة، فلعله يعني اسم قديم لإحدى المدن يعني الساحلية، والله تعالى أعلم. الآن توجد مدينة في فلسطين اللي هي مدينة الرملة، أليس كذلك؟ هي على الساحل، هي على الساحل يعني. فهو بعض شراح الحديث قالوا ربما يكون المقصود هذه المدينة، يعني طبعا الحدود سابقا كانت تختلف، ربما هذه المدينة سابقا مثلا كانت يعني تابعة لحكام مصر أو شيء من هذا القبيل، أو أن يكون المقصود مدينة أخرى ساحلية غير معروفة اسمها الرميلة، تغير اسمها الآن. فالمهم أن مدينة يعني اسمها الرميلة، كالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها منطقة الرميلة في مصر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم موضع قبر هذين الملكين يعني وصفا ايه دقيقا. ظل يعبدان الله في منطقة الرميلة هذه حتى مات، ودعوا الله ان يميتهما جميعا، فمات في نفس الوقت ودفن معا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة قبريهما، يقول عبد الله بن مسعود: لو كنت برميلة مصر لأريتكم ايه قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبزار وغيره، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طيب، هنا هذا الحديث يعني فيه فوائد، يعني أن من هذه الفوائد أن من عباد الله تعالى من يؤثر عبادة الله تعالى على الحكم والسلطان. من الناس يعني من آثر عبادة الله سبحانه وتعالى على الحكم وعلى السلطان، وأن هذا يعني مما يعني وإن كان يعني نادرا أو قليلا إلا أنه يعني موجود، ممن آثر طاعة الله سبحانه وتعالى وضحى بملكه وسلطانه من أجل عبادة ربه سبحانه وتعالى. طبعا الآن من ناحية يعني أيهما الأفضل أو الأحسن أنه يستمر في الملك والرياسة ويطيع الله سبحانه وتعالى ويصلح قدر الإمكان، أو أنه يتخلى عن هذا الملك والرياسة. ففي الحقيقة مسألة المفاضلة هنا ترجع يعني إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد الشخصية والعامة. طبعا إذا أمكن الإنسان أن إذا كان ذا ملك وسلطان يعني أن يصلح قدر الإمكان وأن يعني يتدرج بالناس، يعني أحيانا يكون الملك صالحا ويريد أن يصلح الدولة ويمنع المظالم ويحكم بالعدل، لكن لا تكون له سلطة يعني تامة، فهو يحاول مثلا أن يصلح ويغير قدر الإمكان لكنه عاجز عن الإصلاح على الوجه الأكمل، فيحصل عنده إيه يعني خوف أنه يحاسب على هذه المظالم التي هو عاجز عن تغييرها أو شيء من هذا القبيل. فإذا استطاع يعني إذا وجد أن الخير يعني في ازدياد وأنه يصلح يعني شيئا فشيئا أو كذا، وآثر البقاء من أجل يعني محاولة الإصلاح قدر الإمكان، فإنه يكون على خير عظيم. ودائما الطاعة أو العمل الصالح الذي يتعدى أثره ونفعه يكون أجره يعني أكبر من العمل الصالح القاصر على الإنسان. يعني هو هنا إذا كان ملك من الملوك يعني وجد أنه يعني صحيح هو غير قادر على تغيير الوضع تغييرا تاما إلى الصلاح الكامل، لكنه يصلح شيئا فشيئا وكذا، وآثر البقاء في الملك من أجل الإصلاح، فيعني ثواب هذه الطاعة التي يتعدى أثرها إلى الناس يعني أكبر من ثواب الطاعة القاصرة على نفسه. وتوجد يعني نماذج من ملوك صالحين يعني لم يكن لهم السلطان التام لتغيير الشامل يعني في الدولة، ومع ذلك يعني أثنى الله تعالى عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوسف عليه السلام كان يعني بمثابة يعني وزير للمالية أو وله يعني شيء من الملك وكذا، لكنه كان يعني تحت ولاية حاكم أكبر منه كان كافرا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يوسف عليه السلام ما كان يعني كما قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك إلا أن يشاء الله، فكان هناك شريعة للدولة يعني شريعة الملك تخالف دين الله تعالى، وهو يوسف عليه السلام كان يعني يسعى في الإصلاح قدر الإمكان، فيعني لا يؤاخذه الله تعالى بما لا يقدر على تغييره، يعني يصلح في حدود سلطته، والشيء الذي لا يستطيعه فهو معفو عنه. قالوا كذلك يعني النجاشي أيضا كان ملكا يعني مسلما في دولة يعني كافرة، ولم يكن يستطيع أن يحكم بجميع يعني أحكام الشريعة، وإنما كان يحكم بما يستطيعه منها، ويحتال عليهم بعض الحيل، ويحاول يعني الدعوة إلى الإسلام والإصلاح يعني شيئا فشيئا، لكن ما كان له السلطان التام، وكان ملكا صالحا وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وكذا. فهذه يعني بعض عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الحكم كان ملوك بني أمية قبله، وكان يعني ظلموا الناس يعني بعض المظالم، وأخذوا بعض الأموال بغير حق وكذا، وغيبت بعض الشرائع، يعني كانوا يصلون العصر بعد غروب الشمس ويؤخرون الصلوات حتى يخرج وقتها، وأشياء من هذا القبيل. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب في الناس وقال يعني أيها الناس، إن للإيمان شرائع وأحكاما وسننا، إن للإيمان شرائع وأحكاما وسننا، فإن أعش فسأبينها لكم، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، فلست على صحبتكم بحريص. فقالوا كان يعني يتدرج ويصلح شيئا فشيئا، حتى إنه يعني عاتبه ابنه عبد الملك في تأخير رد بعض المظالم وبعض الحقوق إلى أصحابها وكذا، فكان ابنه يعاتبه أنه أخر بعض أداء بعض الحقوق ورد بعض المظالم، فكان أبوه يعتذر لأنه يعني لا طاقة له بتغيير كل شيء في يوم وليلة، ولكنه يعني يسعى للإصلاح وللتغيير شيئا فشيئا. من فوائد الحديث يعني مشروعية هجرة المكان الذي يعين على السيئات عند التوبة، يعني كأن الملك الأول يعني ذكر أمورا صنعها وكذا، وكأنه هو حسب موازنته للأمور وجد أنه غير قادر على التوبة وهو في هذا المكان، البيئة حوله وكذا لا تعينه على التوبة، وطول ما هو في الملك والسلطان أو كذا كأنه غير قادر على أن يتوب إلى الله تعالى ويترك هذه الذنوب التي يعني صنعها وكذا، فقرر أن يهاجر إلى الله تعالى وأن يغير هذه البيئة التي كان فيها وينتقل إلى مكان آخر يتمكن فيه من عبادة ربه ومن العمل الصالح. ويعني الهجرة من المكان الذي يعين على السوء من الأمور المشروعة، يعني كما في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى عالم، فالعالم قال له إنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، فأرشده إلى أن يترك البلد التي هو فيها لأنهم قوم سوء، طول ما هو فيهم يعني يستفزونه على القتل والتعدي على الناس وكذا، اترك هؤلاء واذهب إلى البلد الفلانية فيها قوم صالحون يعبدون الله اعبد الله معهم. كذلك يعني من فوائد الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى يقيض أسبابا لتوبة من أراد الله تعالى له التوبة، ولهداية من أراد الله تعالى له الهداية. فهذا الملك الثاني اللي هو دهقان القرية، يعني كأنه لم يكن مسلما أو لم يكن يعني من أهل الصلاة وكذا، يعني العمال كانوا يستغربون من هذا الذي يصلي وكذا، فقدر الله تعالى له أن يسمع قصة الملك الأول وأنه ترك ملكه ليتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. فالملك الثاني سمع هذه الكلمات فكانت سببا في هدايته وسببا في توبته واقتدائه بهذا الرجل الصالح. وفيه أن الناس تتأثر بالنماذج الإيمانية، وعندما يرى يعني نموذجا لشخص يعني آثر ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يكون له وقع في النفوس ويكون من أسباب الهداية. وفيه أن صلاة الليل كانت مشروعة في شرائع الأنبياء السابقين، هذا الملك يعني كان من ملوك بني إسرائيل، وكان يصلي لله تعالى في ضوء القمر فوق سطح المسجد الأقصى. وكذلك فيه يعني فضل أن يأكل الإنسان من عمل يده، فضل أن يأكل الإنسان من عمل يده، وأنه يعني كان يلبن معهم، تعلم يعني كيف يصنع اللبن، وصار يعني يأكل معهم من عمل يده. كذلك نختم يعني بهذه الفائدة، يعني فيه فضل التفكر وأنه يقود الإنسان إلى الخير. في كتاب الله تعالى تكرر لعلكم تتفكرون، الحث على التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم تتفكروا، الحث على التفكر. ومن ضمن ما يتفكر فيه الإنسان أنه يعني يتفكر في محاسبة نفسه على ما صنع من الأمور، ويتفكر يعني فيما شغله عن عبادة ربه، وأنه كيف يزداد يعني قربا من الله تعالى وعبادة له، وكيف يكفر عما فعل. فالملك الأول ومن ملوك بني إسرائيل تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه، فتفكر فعلم أن هذا الملك سوف ينقطع عنه، وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، فحينئذ اتخذ هذا القرار. فكان هذا القرار كان يعني ناشئا عن تفكر، فقاده هذا التفكر إلى الخير وإلى الصلاح. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.